إلا الإمام أو من كلمه. إلا الإمام يجوز له أن يتكلم مع الناس. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وقال للرجل الذي تخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. هذا الإمام تكلم. أو من يكلمه، لأنه قال أصليت؟ قال لا. وكذلك أيضا دخل الأعرابي إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما في حديث أنس الصحيحين، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فتكلم، لكن كلامه كان مع الإمام. أخذ العلماء من هذه السنن أن الإمام إذا كلم دلت على استثناء الإمام متكلما ويكلمه الغير، أنه إذا دعا الإمام شرع للمأموم أن يؤمن لأنها مقابلة، وحينئذ يجوز له أن يؤمن. فإذا دعا الإمام شرع له أن يؤمن لأنه ليس من اللغو بل من الحق، وهو من الإمام يدعو من أجل أن يؤمن على دعائه، والصحيح أنه يؤمن في نفسه ولا يتلفظ. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. إن شاء الله سيكون الدرس يوم السبت القادم، لأن غدا درس جدا إن شاء الله يوم السبت القادم بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. يعني الأسبوع القادم مثل هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون بعد العصر وبعد المغرب على نفس الترتيب. درس الجمعة كما هو إن شاء الله بعد صلاة المغرب في عمدة الأحكام كما هو، لكن درس عمدة الأحكام الليلة بعد المغرب أعتذر عنه، إن شاء الله سيكون ليلة الجمعة هو درس عمدة الأحكام. وأما الأسبوع القادم فمن يوم السبت إن شاء الله نبدأ، ونترك المجال للأسئلة. جزاك الله خير. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه وغفر الله لوالديك وبارك الله في الأحياء منهم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا السائل يقول: كم الوقت المشروع بين الأذان الأول للجمعة والأذان الثاني وجزاك الله خيرا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختلفت عبارات العلماء في هذا. من حيث الأصل هو الوقت يسير، لأنهم كانوا يقولون أنه الأذان الذي استحدث عند الزوراء أيام عثمان كان عند خروج عثمان أو دخوله للمسجد، ثم يكون الأذان الثاني بين يدي الخطيب، وعلى هذا يكون فاصل قليل. لأنه بعض العلم قال إذا كان هذا هو المعنى وهو تنبيه الناس يشرع أن يكون بفاصل طويل حتى يتهيئ الناس الجمعة، والأول أقرب للأثر، وقد يسوغ لا ينكر على الثاني لأن له وجها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الجمعة سنة قبلية أو بعدية، ومتى تكون إذا كان ومكانها، وجزاك الله خيرا؟ السنة أن يصلي بعد الجمعة لا قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي راتبة قبل الجمعة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا بعد الجمعة وأيضا ركعتين بعد الجمعة، والأكمل أن تكون أربع ركعات وأن تكون في بيته يصليها في البيت، وإذا صلى في المسجد ففي له وجه من السنة أن يصلي ركعتين في المسجد وأن يصلي ركعتين في بيته أو يصلي الأربع في بيته، كل ذلك له أصل من السنة والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول: ألا يكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليلا على رجحان صحة صلاة المنفرد خلف الصف، حيث أن ابن عباس رضي الله عنهما أثناء إدارته من اليسار إلى اليمين لا بد أن يصير خلف الإمام لحظة من الزمن، وجزاك الله خيرا؟ هو هذا ضعيف، لأنه ابن عباس حينما أدير وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يدر وهو يفعل الصلاة، أي لم يفعل دون الصف ركنا، فتكبيرة الإحرام وقعته عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن من صلى عن يسار الإمام لا تبطل صلاته في قول الجمهور، لأنه كبر تكبيرة الإحرام، لكن أجابوا عنه بأنه عذر بالجهل لاستئناف التشريع. الشاهد أنه يصح الاستدلال أنه صلى ابن عباس ركعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حصل أنه أداره من ورائه عليه الصلاة والسلام، وهذه الإدارة في جزء الركن وليست جزءا مؤثرا في الركن، لأن حال القيام إنما تؤثر صلاة المنفرد. ولذلك لو جئت أنت منفردا وراء الصف وكبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن يركع الإمام جاء معك أحد ما تبطل صلاتك، لأنه ما استتمنت الركعة وراء الإمام. وعلى هذا فما وقع لابن عباس جزء من جزء من الركعة، وهو جزء من القيام. وعلى هذا لا يقول استدلال بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز أن يؤتم بالمسبوق وجزاك الله خيرا؟ المسبوق ارتبطت صلاته بالإمام، ولا يصير المسبوق إماما إلا في حال الاستخلاف المأموم، لا يصير المسبوق صار مأموما وارتبطت صلاته بالإمام، والمأموم لا يصير إماما إلا في الاستخلاف. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يجعل المأموم إماما إلا إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام شيئا. مثلا جئت مع رجل ودخلتم الإمام في التشهد، أو دخلتم بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة، فقلت يا فلان إذا سلم الإمام صل عن يميني، فإذا سلم الإمام ائتم بي، أو يا فلان ويا فلان ثلاثة أنتم إذا سلم الإمام فارجع ورائي وأنا إمامكم. صح، إذا سلم الإمام تتقدم ويصلون معك لا بأس بذلك وحضرك، لأنكم منفردون. وعلى كل حال لا يصح للمأموم أن يصير إماما، هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصلاة بين مأموم وإمام، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى هذا فالمأموم الذي ارتبطت صلاته بإمامه حمل الإمام الأول، ولا يصح أن يكون حاملا محمولا. أما إذا لم يدرك شيئا فلم يحمل الإمام عنه، لذلك ما حمل عنه الفاتحة وهي ركن الصلاة الأعظم في الركعة، ولم يحمل عنه ركعة فأكثر وفي الركعة فأكثر، فلم يصح أن يصير إماما. نعم، الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول كيف يكون إدراك الركعة بالركوع وإذا وضع يديه إلى ركبتيه قبل أن يسبح رفع الإمام رأسه، هل يكون إدراك الركعة وجزاك الله خير؟ إذا دخلت مسبوقا والإمام في الركوع فقد أدركت الركعة، إذا انتهيت من الراء أكبر فقلت الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع، هذا هو الإدراك، أن تقول الله أكبر وتنتهي من التكبير قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع. أما لو أنك كبرت وقبل أن تستتم التكبير قال الإمام سمع الله لمن حمده، فتبقى واقفا لأنك لم تدرك الركوع، وحينئذ لم تكن مدركا للصلاة. أما لو قلت الله أكبر ولو رأيت الإمام يرفع ولكنه ما نطق بالتسميع، فقلت أنت الله أكبر سبقته فانتهيت من التكبير قبل أن يتلفظ، فحينئذ صحت لك الركعة. فالعبرة بما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول لقد أتينا من مكة لحضور الدورة والصلاة في المسجد النبوي، فأيهما نقدم في النية لإدراك الأجر الكثير وجزاك الله خيرا؟ قد جئت، متى تبغى تروح الحين؟ الآن تلغي نيتك وتأتي؟ خلاص أتيت. هذه المسألة فيها عبادة وفيها علم، ولا شك أن نية العلم أفضل. من سافر وهو يريد طلب العلم ويريد عبادة كالصلاة مثلا، لو أن في مكة يدرس في مكة يطلب العلم في مكة، فسافر من بلده إلى مكة، هل ينوي فضل مكة وفضل الصلاة فيها في مسجدها فيشد الرحل لفضيلة المكان، أو يشد الرحل لفضيلة العبادة عبادة العلم؟ فلا شك العلم أنه أفضل، مرتبة العلم أفضل، قوله عليه الصلاة والسلام إن فضل العالم عن العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فلا شك أنك إذا خرجت لعلم وعبادة تقدم نية العلم على العبادة، لأنها أفضل وأشرف وأكمل. ثانيا أنها تكون هجرة كهجرة الصحابة عام الوفود للعلم، وهذا تشبه بالسلف الصالح وتأسي بالصحابة رضي الله عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ونية طلب العلم أعظم، فتنوي نية طلب العلم وتجعل غيرها تبعا لأن الأفضل يقدم عن المفضول والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لو أن رجلا نام عن صلاة الجماعة ثم استيقظ، فهل الأفضل أن يصلي جماعة بزوجته أم لا يلزمه ذلك وجزاك الله خيرا؟ لا، اللزوم شيء والأفضلية شيء آخر. يلزم ما يلزمه أن يصلي جماعة مع زوجته، إن شاءت زوجته تصلي لوحدها وأن يصلي هو لوحده. والمرأة لا تلزمها جماعة، إذا قلت يلزم أن يصلي مع زوجته فقد ألزمت الزوجة بالجماعة، وألزمت إذا كان مريض في البيت أن يصلي جماعة مع زوجته، هذا ما نعرف أحد يقول به، وما في من الدليل ما يدل عليه، يعني على لزوم أن يجمع بأهله. ثانيا، أن الأفضل، نعم الأفضل أن يصلي جماعة، فإذا فاتته الجماعة في المسجد جمع أهل بيته وصلى بهم، فهذا أفضل وأكمل تحصيلا لفضيلة الجماعة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل إذا أدخلني رجل بيته هل أستأذنه أن يريني أين أجلس إذا لم يشر إلى المكان الذي أجلس فيه وجزاك الله خيرا؟ هو السنة أن تمضي إلى أخريات القوم، فإذا دعاك إلى مكان آخر فقدمك وفضلك فهذا تكرمة منه فيجوز، لأن أذن لك بذلك وتنصح له، فإذا وجدت في المجلس من هو أولى وأحق تهمس في إذنه أو تخاطبه وتقول له فلان حافظ للقرآن يجلس في الصدر، فلان من آل النبي صلى الله عليه وسلم يكرم فيجلس في الصدر، فلان كبير السن، لأن هؤلاء لهم حقوق شرعية. مثلا إذا كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الأشياء التي يجهلها الكثير، قد ذكر بعض العلم أن من إكرام آل النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه في المجالس، إذا جاءك أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم تجلسه في صدر المجلس وتفرح به وتحتفي به أكثر من غيره. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. والناس اليوم يدخلون عليهم الأشراف وآل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالوا بهم أقبل وأدبر، والمحروم من حرم، فهؤلاء هم لحمة أعيننا وتاج رؤوسنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي يفرح ويهش ويبش، دخل علي زين العابدين على علي بن الحسين على جابر رضي الله عنه بعد ما كف بصره فانتسب له، فأخذ جابر يد علي ووضعها على حلمة صدره على حلمته في صدره، وصار يتحسسها ويبكي من حبه لآل النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعلت هذا قال والله في عرق منه، لأنهم جهلت السنة ما عاد في تطبيق. ثم يأتي واحد من يشكك في أنساب الناس يقول فين آل البيت، فين يعني خلاص الأرض ما عاد فيها آل البيت، وإذا جي له بواحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت النسب قال إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الذي قال لك إن أكرمكم عند الله يتقاكم قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وقال ما ينطق عن الهوى، والذي قال ما ينطق عن الهوى قال يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فكما شرف أهل الدنيا بأهل التجارات والأموال والمناصب والمراتب والوظائف، فشرف مجلسك بآل النبي صلى الله عليه وسلم تسعد، وهذا محبة لله وفي الله، فإن كان على صلاح عظم حقه وعظم فضله وشرفه، وإن كان عنده بعض التقصير وذكرته أنه يكرم بالدين أعطيته رسالة في قلبه، وكلنا بشر يصيب ويخطئ. المقصود إذا كان إنسان له حق تنبهه تقول له فلان يجلس في الصدر، فلان قرب للصدر، يكون كبير سن تقول اجعل كبار السن يأتون في الصدر، تنبه على الأفضل. أما السنة أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس، ولو كان الإنسان من العلماء والفضلاء يتواضع. كان سفيان الثوري رحمه الله وهو إمام العلم، إمام في العلم علما وعملا وصلاحا في زمانه رحمه الله برحمة الواسعة، وكان إذا جلس في المجالس يأتي إلى آخر القوم ثم يجلس ويضم رجليه كأنه رجل منهم من التواضع، ولكنهم جلسوا مع الناس لك الناس رفع الله أقدارهم فعزوا وبزوا وسادوا الدنيا علما وعملا، فما رفعتهم ثيابهم ولا مناصبهم ولا أموالهم ولا تجارتهم، رفعهم العلم والعمل، فهؤلاء هم الذين يرفعون ويقدرون. إذا كان مجلسك في البيت يجلس في مجلس الشرف والتكرمة، من كرمه الله أكرمك الله وبارك لك في بيتك وبارك لك في مجلسك وبارك لك في عمرك، مع ما ينتظرك من الثواب عند الله. ولن تكرم في الله إلا أكرمك الله، فإذا كان عندك في مجلسك ترتب مجلسك، تجعل لكبير السن مكانه، لحافظ القرآن مكانه، للعالم مكانه، لطالب العلم مكانه. أدركت رجلا من أعيان أهل المدينة وكان يأتيه الكبار، لما توفي الوالد رحمه الله وكان رجلا يحب أهل العلم، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين، ما ذكرت إلا ترحمت عليه مما رأيت فيه من إعزاز أهل العلم بشكل غريب. حتى إنه جاء ذات مرة من سفرة وكان مريضا، فجاءه الناس على اختلاف مراتبهم ومناصبهم، وأجلس على كرسي، كان مريضا في آخر عمره رحمه الله. فلما أجلس وحول علية القوم قال الشيخ فلان، موجود المجلس فيه الناس على اختلاف مراتبهم، فطلب من أحد المشائخ من طلبة العلم، كان يعني صغير سن لكنه حافظ القرآن وله علم، فقال ائتوني بكرسي، وطلب له كرسيا عن يمينه، ثم التفت إليه وأخذ يسأله عن مسائل من التيمم هو يعرفه أنه يعلمها ويعرفها، ولكن أراد أن يرفع قدره وأن يجلسه بجواره لأنه رأى جالس تحت أناس من علية القوم من أهل المناصب والمراتب، جاء به أمام الناس وأجلسه على كرسي بجواره وسأله عن مسائل أجزم أنه يعرفها ويعلمها، ومع ذلك أراد أن يشرف العلم وأهله. فأسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. فالمقصود من هذا أن الإنسان الذي يريد أن تكون حياته حياة طيبة صالحة فليجعل أموره كلها لله عز وجل. مجالس، إذا جاء أحد يريد أن يجلسك في مجلس وكنت تريد السنة تجلس في أخريات القوم، فإن أخذك إلى صدر المجلس وتعلم من نيته أنه يريد إعزاز العلم وتشريفه إن كنت من طلاب العلم أو يريد مقصدا صحيحا أجبته. أما إذا كان يريد غرضا دنيويا وأنت تعلم أن هناك من هو أحق منك تمتنع، لكن حقا تمتنع، تقول لا ما أجلس، وتصر على رأيك وتمتنع حتى يرضى. فإن أبى فالسنة أن تجلس حيث يجلسك، لأن السنة أن يجلس الضيف حيث يجلسه صاحب الدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.